بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في بداية حلقة جديدة من برنامجنا منهج التائبين، نترسم خطى هذا المنهج مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم. جزاكم الله خيرا. سيدي، في اللقاء السابق تحدثنا أن هناك فتنتين هما المدخلان الرئيسيان للشيطان على الإنسان. الفتنة الأولى هي فتنة النساء، وقد تحدثنا عنها. اليوم ننتقل إلى الفتنة الثانية، وهي فتنة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، ثم قال: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلو نضيء على هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن كلمة فتنة في أصل معناها حيادية. الإنسان فتن بالمال فنجح، إنسان آخر فتن به فرسب، فهي بالأصل المعنى حيادي، امتحان. امتحان أيام إنسان لا ينجح، فإذا أكل المال الحرام لينفقه على أهله فتن بالمال ورسب. لذلك أصل حياتنا في الدنيا الابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الابتلاء علة وجودنا، والبطولة ليس ألا تبتلى بل أن تنجح في الابتلاء. إنا كنا مبتلين. فأنا لا أتصور إنسان يمكن أن يصل للجنة من دون ابتلاء. سيد الأنبياء والمرسلين، النبي الكريم قال: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يعريه إبط بلال. فإذا كان سيد الخلق وحبيب الحق قد ابتلي ونجح، فنحن أن نتصور جنة بلا ابتلاء مستحيل. فالابتلاء علة وجودنا، والابتلاء قدرنا، والابتلاء سبب دخول الجنة، والابتلاء لا بد منه، لكن البطولة أن ننجح في الابتلاء. نعم، أحد هذه الابتلاءات أن يبتلى الإنسان في ماله. نعم. ونلاحظ في الحديث يعني كل الصياغ سؤال واحد: إلا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم، يعني يحاسب في البنود السابقة من جهة واحدة، إلا في المال من جهتين: كيف اكتسبه؟ كسبه حلالا، باع بضاعة جيدة بسعر معتدل، نصح المشتري أم غشه أم أوهمه أم دلس عليه. يعني أنا بعتقد أنه معاصي البيع والشراء تقترب من 100، والبطولة من دخل الأسواق أكل الربا شاء أم أبى، من غير فقه، من غير فقه، من دون فقه طبعا. فالقضية خطيرة، قضية جنة، قضية أبد، قضية امتحان. فلا بد من طلب العلم. إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، إن أردت الآخرة فعليك بالعلم، إن أردتهما معا فعليك بالعلم. ما معنى الحلال الطيب؟ كل من والله الطيبات. أنا أفهم الحلال من صيغة الحلال: تحلو به النفس. ما الحلال؟ في سعادة، في طمأنينة، في علاقة زوجية طيبة، في علاقة أبوية طيبة، في علاقة مع الآخرين طيبة، في تفاؤل، ما في قهر، ما في تشاؤم، ما في سوداوية، ما في يعني حالة عصبية غير مقبولة. هي كلها أنا أسميها فيما أرى أعراض الإعراض. في إعراض عن الله، هناك مشكلات، عصب المزاج، عنيف، يغضب بلا سبب، يرضى بأتفه سبب، زوج غير صالح في البيت، منتهى المودة مع الآخرين، منتهى القسوة مع أهل بيته. نعم، مع أن أهل البيت أولى بالمودة. وعندما يقول تعالى كلوا من الطيبات، نعم، الطيبات ما هي؟ تطيب به النفس. نعم، لك قبل يعني أحيانا إنسان بيدافع من ذكائه، من حرصه على أرباحه، بيتخلق بأخلاق طيبة في البيع والشراء، أنا أسميها يعني تجاوزا بزنس. نعم. أين أخلاقه الحقيقية؟ في البيت. ورد ببعض الآثار خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نعم. بالبيت أنت أعلى إنسان، ما في فوقك شيء، لا تخشى على سمعتك ولا على عملك ولا على أرباحك، فالبطولة والتفوق والنجاح مع الله أن تكون في البيت كما يرضي الله عز وجل. خيركم لأهلي، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. نعم، إذا الحال الطيب اشتري بمال حلال. نعم، وهو في الأصل حلال. نعم، معاً. يعني هو المال حلال في كسبه، حلال في إنفاقه، حلال في شكره، حلال في اعتدال الإنفاق، دائما الفضيلة وسط بين طرفين. نعم. التهور لا يليق بالإنسان، والجبن لا يليق، الإنفاق الزائد إسراف، والتقتير بخل، كأنه الفضيلة وسط بين طرفين، أو كأنها نقطة في دائرة أبعادها مع المحيط متساوية. نعم، سيدي المال قوام الحياة كما التي جعل الله لكم قياما تقوم. نعم. به حياتنا. ما موقف الإنسان؟ هل ينبذ المال أم؟ والله أنا أرى أن المال قوة. نعم. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأن علة وجود الإنسان في الدنيا العمل الصالح، والدليل الإنسان إذا اقترب أجله أو وصل إلى أجله ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. نعم. فبعد الإيمان بالله واليوم الآخر العمل الصالح علة وجودنا الأولى والوحيدة في الدنيا. العمل الصالح يحتاج إلى مال، إلى قوة. أنا أقول دائما إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن خياراتي القوية في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، ولأن علة وجود الإنسان في الدنيا العمل الصالح. إذا العمل الصالح يحتاج إلى مال، يحتاج إلى قوة، يعني أيام قوة منصب، بجرة قلم تحق حقه، قوة مال، قوة علم. المؤمن القوي إما بعلمه أو بماله أو بمنصبه خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير جبار خواطر. اللهم صل عليه، صلى الله عليه وسلم. سيدي أنتقل إلى آية متعلقة بالمال أيضا، يقول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا يقول أموالكم؟ والله أحيانا في ملامح لا تقدر كما ينبغي. لا تأكلوا أموالكم، لأن المعنى الدقيق أن مال أخيك هو مالك، بمعنى لو افتقر أنت مكلف أن تعطيه. مال أخيك في المؤدى مالك، فإذا أكلت ماله أفقرته، إن أفقرته أنت مكلف بإعطائه. فكأنه مال الآخر المؤمن المسلم، طبعاً وغير المسلم نفس الشيء، ما ممكن إنسان يعامل غير المسلم معاملة سيئة. يعني دائماً وأبداً حين يخطئ الإنسان مع مسلم فيما أتوقع يشار إلى اسمه بالذات، يقال فلان أخطأ، فلان أخطأ. أما إذا أخطأ مع غير المسلم يشار إلى دينه لا إلى اسمه. فأنت أيها المسلم في بلاد الغرب على ثغرة من ثغر هذا الدين، فلا يؤتين من قبلك. أذكر إنسان ركب مركبة بين لندن ومانشستر، أعطى السائق ورقة نقدية، رد له التتمة، عدها فإذا هي تزيد 20 بنس عما يستحق، كأنه دخل في صراع أنه شركة عملاقة مع أموال طائلة، أنا أولى بهذا المبلغ. لكن حمله إيمانه في النهاية أن يرد للسائق هذا الرقم. لما رد له 20 بنس ابتسم السائق، لفت نظره ابتسامته، لما ابتسمت؟ قال له والله أردت أن أتعبد الله في مسجدك، لكني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. يقال أن هذا الإنسان وقع مغشيا عليه، قال: يا رب، كدت أبيع الإسلام كله بعشرين بنسا. فالإنسان ممتحن دائما، ولا سيما إذا كان مظهر ديني أو إذا عرف عنه أنه صاحب دين. فالطرف الآخر يتمنى أنه أن يمتحنه، فإذا امتحن ورسب يرتاح، يعني وسع الدائرة. يقول هكذا أهل التدين، إذا رسب المؤمن في الامتحان اتسعت دائرة الباطل. نعم. يستأنس بإنسان آخر. نعم. أما إذا ضيق عليه ونجح بالامتحان تقوى دائرة الحق. نعم. سيدي، قلتم إن الأساليب في الكسب المال الحرام أو بالإنفاق الحرام كثيرة جدا، هل من ضابط يضبطها؟ يعني بمعنى المال الحرام هو مثلا منفعة بنيت على مضرة، هذا ضابط الكسب الحرام أكبر ضابط هذا. نعم. يعني هذا الإنسان كذب في السعر، في رأس ماله كذب، أقسم بالله رأس ماله عالي، باع قطعة بس هو انحجب عن الله عز وجل، هو انتفع وضر الآخر، انتفع والآخر ممكن يأخذ السلعة بأقل بكثير، فلما أقسم له لم ينتبه أنه أقسم، وهذا الشيء جلب له مربح زائد لكن على حساب مال أخيه. أما الحلال فمنفعة متبادلة بين الحرام منفعة مبنية على مضرة، أما الحلال منفعة متبادلة. نعم سيدي. أيضا أريد أن أعرج على قوله تعالى: وآتى المال على حبه. ما معنى على حبه؟ هذه لها معنيان. نعم. الإنسان بيحب المال، ما دام يحب المال إنفاق المال شيء سمين. أنت أمسك حفنة من تراب أعطيها لفقير ترقى عند الله، تراب. المال محبب، المال بيحل لك مليون مشكلة، مع أنك بحاجة إليه وقد يرفع مستوى معيشتك، أعطيته لإنسان فقير. أنفقت المال على حب الله انطلاقا من حبك لله تقربا لله عز وجل، أو أنفقته وأنت تحبه، أنفقت ما تحب، إما تعني الإخلاص لله التقرب إلى الله بشيء سمين أنفقته، أو أنك تحب هذا المال وأنفقته. نعم. إذن الهاء إما أن تعود على المال. نعم. وآتى المال رغم محبته للمال. نعم. أو على حب الله لله عز وجل إخلاصا لوجهه. والمعنيان يصحان، يعني يصح المعنيان. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. إذن الفقر غير مطلوب شرعا، حتى نوضح للإخوة أني يعني أنه أنا فقير زاهد، هل هذا صحيح؟ يعني أنا أقول جواب دقيق جدا، لأن علة وجودك الوحيدة في الدنيا العمل الصالح، والعمل الصالح يحتاج إلى قوة، والقوة قد تكون بالمال وقد تكون بالعلم وقد تكون بالمنصب، فالمال ثلث القوة، فإذا أيقن الإنسان أن علة وجوده هو العمل الصالح فالمال يسعى لكسب مال الحلال، ممكن أن ينشئ ميتم، نعم، مستشفى، جمعية خيرية، يطعم الجياع، يعلم الجهلة، يعني الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، لم يبق لنا في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وبكلمات شيخنا الفاضل إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى لكم كل خير. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.